حصريا على موقع djkimo.com. عينيك حلوين هادين صافين مليانة حنين، حنين بيخطفني، وعينيك طعمين رايقين دافين، هتخدني لفين لفين وتسرقني من كل حنين، حنين بيخطفني، وعنيك طعمين رايقين دافين، هتخدني لفين لفين وتسرقني، انت اللي فاضل من الايام، انت انت اللي باقي من الاحلام، عينيك حلوين هادين صافين مليانة حنين، حنين بيخطفني، وعينيك طعمين رايقين دافين، حصرياً على موقع djkimo.com. لفين وتسرقني.